أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُوا وتراهم ينظرون إليك وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون بسم الله الرحمن الرحيم. والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم وَأْمُرْ وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله I إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصت لعلكم ترحمون. نفسك تضرعا وخيفة عن عباد ويسبحونه وله يسجدون. لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه in الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته وإذا تليت عليهم آياته زادتهم وعلى ربهم يتوكلون. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا فأحبهم واختارهم ختاما. حقا إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. هكذا أيها السادة الأعلام استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة، تلاها علينا قارئنا القارئ الشيخ أحمد حسن سلمان أحد أعلام دولة التلاوة بجمهورية مصر العربية، صاحب التلاوات الذهبية والأداء المتميز أحكاما وإحكاما، ابن قرية قطر الحمدية مركز بركة السبع بمحافظة المنوفية. نقلناها لكم عبر الكنية النسل الإذاعية العالمية، فراش الحديث الكبرى، محطات الديزل الكبرى، الكهرباء المتميزة تحت إشراف وإدارة الحاج الجبري درويش وأولاده، تنسيق أحمد الجبري عمالقة الفراشة بمحافظة المنوفية، والمعرض الأول بمدينة ومركز بوسطى، والطالبان والإسلام اسم آل منصور الأكرمين وكل أقاربهم وأنسابهم. أقول لكم شكر الله سعيكم وغفر الله لنا ولكم. شكرا أيضا الفكر الإسلامي الدولي الذي قام بتقديم واجب الضيافة. شكر موصول أيضا لقناة شيخ القرآن العالمية، سائلا المولى تبارك وتعالى أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.